بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة من شرح صحيح الإمام مسلم. نعم. الإسراء. نعم. باب الإسراء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق لا يؤذي اليمين على المسجد الابراهيم عليه السلام رجل هذا قوات زعم كانه من رجال سموه ورايت عيد الرجل المرفوع الخلق الى السمره والبياض صامت الارض ورؤي ذلك القاتل الناري والارسال في ايات اراهن الله اياه فلا تكن في ليله من لقائه. قال يعني احنا تجاوزنا باب الوحي ولا ايه؟ باب الاسراء. نعم هاتنا وهنا حدثنا الشيخ تقصد يعني حديث راوي. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن قعقعه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا عند البيت عن الناس غير الله سمعت قاضيا يقول احد ثلاثه بين رجلين فاتيت فانظر الطبيعه فأتيت ببعض المستهزئ فيها من ماء زمزم فشمع قلبي إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت لله ما يعني. قال لا أكثر أطلب فاستطرد قلبي فأتي بماء زمزم ثم أعيد مكانا ثم خشي إيمانا وشبنا ثم أتيت بابة أبيض يقال له البراق فوق الشمال ودون الزرق يقع صفه عند أقصى طرفه فصليت عليه ثم طرقنا حتى أتينا السماء الدنيا فافتتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد قلت إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا فقال مرحبا بك ونعم المجيء الجاد. قال فأتينا على بابنا صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا في الصبر وذكر انه لم يكن في السماء الثانيه عيسى ويحيى عليه السلام وفي الثالثه يوسف وفي الرابعه ابليس وفي الخامسه هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء الثالثه فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأبي الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يشيك. قال رب هذا غلام بعثته بعدي يكفر من أمتي الجنة أكثر مما يكفر من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث النبي الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة اطاعت الناس ياخذ من قصدها نهران ظاهرات ونهران اخلال. فقلت يا نبي ما هذه الانهار؟ قال ان النهران باطنان كنهران في الجنه وان الظاهران كالمين والزهار. ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا نبي ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يقوله كل يوم 30,000 ملك إذا قرروا منه لن يقولوا فيه ألف ما عليهم ثم انظروا بما فيه أحدهما صخر والآخر لبن فقيل عليه فاخترت اللبن فقيل أخر أطاب الله بك أمتك على الفطرة ثم تغلق عليك كل يوم 50 صلاة كنا فترة فقدها إلى آخر الحديث. وأنا حدثني محمد بن مسنى وأنا حدثنا معاذ بن هشام وأنا حدثني أبي عن قتادة وأنا حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن قعقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدبر نحن القتادة فأضيف بأرض من ذهب مستكن حكمة وإيمانا فشق من النحل إلى مراق الأرض فأذن بها بذنبا ثم بني حكمة وإيمانا. وأنا حدثني محمد بن مسنى والمشتاق وأنس بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر وأنا حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول أبا العالية يقول حدثني طعام نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى هذا من سواه كأنه من بلاد الجنون. وقال عيسى جعفر المرهون وذكر ذلك الفاصل جهنمنا وذكر الدجال. ولما حدثنا عبد بن سليم قال اخبرنا يوسف بن مشمل قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه قال حدثنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على موسى مررت ليله اسري بي على موسى على موسى بن عمران عليه السلام رجل اله وهوال جهل كانه من رجال الجنود. ورأيت عيسى بن مريم مرفوعا قرطي الى الشمرة والبياض صلب الراس وأري مالكا قرطي النبي والكتاب بآيات أراهن الله إياه فلا تكن في بريد من الإقرار. قال كان قتلة يفسرها أن ملك الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. وقال حدثنا أحمد بن حنبل وزريج بن يونس قال حدثنا بشيء قال اخبرنا داود بن ابي بكر عن ابي العاليه عن ابي العاليه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بوادي الازرق فقال اي وادي هذا؟ فقالوا هذا وادي الازرق. قال كاني انظر الى موسى عليه السلام هازقا من السريه وله جلاله الى الله بالتلبيه. ثم اتى على حديث بن حرشه فقال اي بنيه هذا؟ قالوا بنية خرشة. قال كأني أنظر إلى يوم سنتا عليه السلام على نقطة حمراء بعد أن عليه جبة من الصوف تطال من قبله خلفة خلفة وهو يلبي. قال محمد في حديثه قال مشيخ يعني بك. ولو حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود عن ابي العالية عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادي فقال اي وادي هذا؟ فقالوا وادي الازرق. فقال كأنني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من دوره وشعره شيئا لم يحفظه داوود وأوعى من قطعيه في جزئه له شغال في الله بالتلبيه ما راى بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى اتينا على سريه فقال اي سريه هذه؟ قالوا خرشا او يكتب. فقال كاني انظر الى يوسف على نقل حمراء عليه شبه صوف تطاق نظره اليه خلفه نارا بهذا الوادي المبيع. قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي عبيد عن ابن عبد عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكر الجزال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم تسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظر الى النشيد كله واما موسى فرجل ادم جعل على جبل احمر مكتوب بخلفه كأني أنظر إليه إلى الحرة ولكن لم يكن. وأنا حدثنا قتيبة بن سعيد وأنا حدثنا ليث بن شعث وأنا حدثنا شعث بن روشد قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض عليك من الأنبياء فإذا موسى برص من الرجال كأنه من الرجال سلوكا ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شأن العمر ركن مسلول ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني من أنت. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شمسا تحيا، وفي رواية الروس تحيا خليلا. ولا حدثني محمد الرافع وعبد المنذر من طرف في لفظ قال الرافع حدثنا وقال عبد اخبرنا وقال عبد اخبرنا عبد الوزاق قال اخبرنا بعض عن جهه وهي اخبرني بعيد بن بني عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كنت يمين لقيت موسى عليه السلام فنعم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رضي حفظته الله منطلقا رضي الله بانه من بلاد سلوك. قال ولقيت عيسى فنعم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رعب احمر كانما خرج من ديمان يعني شمامه. قال ورايت ابراهيم صلوات الله عليه وانا اشبه ولدي ببيت. قال فأتيت بما أجد في أحدهما لبن أو بالآخر مر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال بنيت المطرة، فأخذت المطرة، فقيل لي خذ، فقيل لي خذ إيه؟ فقيل لي خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته فقال أريد الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الفطرة ضربت من أجل. نعم، هذه الأحاديث تتم الأحاديث السابقة في بيان هذه المعجزة العظمى والكبرى وتلك الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا حين وصل النبي إلى مكان لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. قد نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله.